السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذه الأبيات صحيحة وجائزة أم هي من الغلو؟ يقول فيها: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن جميع العبادات قولية كانت أو فعلية لا يقبلها الله إلا بشرطين: بشرط الإخلاص في قولها وفعلها، وبشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كنهها وصفتها. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل تحته جميع العبادات قولية كانت أو فعلية أو مركبة من قول وفعل. فالصلاة لا يقبلها الله، أقصد الصلاة المفروضة، لا يقبلها الله إلا بالإخلاص والمتابعة. والزكاة لا يقبلها الله إلا بالإخلاص والمتابعة. والحج لا يقبله الله إلا بالإخلاص والمتابعة. وكافة الأذكار لا يقبلها الله إلا بالإخلاص والمتابعة. ومن جملة ما يذكر الله عز وجل به الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة الأذكار القولية الخاضعة لهذه القاعدة. فلا يقال فيها إن من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مقبولة مطلقا وجزما من غير نظر إلى شرط قبول العبادة. هذا قول خطأ، وهذه الأبيات بنيت على مخالفة شرعية. بل حتى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد في قبولها من الإخلاص والمتابعة. بمعنى أن الإنسان لو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرائين الكذابين المسمعين بلا إخلاص قلبي ولا نية تعبد لله عز وجل بهذه الصلاة، فإنه لا ثواب ولا قبول لهذه الصلاة. وكذلك لو أنه اخترع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئا من الغلو المخالف للأدلة كصلاة الفاتح وغيرها من الصلوات الصوفية، فإنها تتضمن كثيرا من المخالفات الشرعية من الغلو وغيرها، فهذه الصلوات غير مقبولة حتى وإن كانت قلوب أصحابها مخلصة لفوات شرط القبول الثاني وهو المتابعة. فإذا لا يقبل الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يقبل سائر العبادات، وسائر العبادات لا يقبلها الله إلا بالإخلاص والمتابعة. فهذه الأبيات بنيت على الجزم بقبول الصلاة الصادرة منا للنبي صلى الله عليه وسلم بغير نظر في نية مطلقها ولا كونه متابع فيها أو لم يتابع، وهذا خطأ على الشرع. بل جميع العبادات القولية أو العملية لا يقبلها الله إلا بالإخلاص والمتابعة. وبناء على ذلك فهذه الأبيات لا يجوز اعتقاد مدلولها في هذه الجزئية التي أبطلناها وبينا الأدلة والأصل في بطلانها. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه من أدلة الإخلاص، فمن فعل عبادة بلا إخلاص ولا نية التعبد فعبادته مردودة حتى ولو كانت صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتابعة فشرطها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن اخترع من عنده صيغة صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن مخالفة شرعية فإن الله لا يقبل صلاته وسلامه، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الثواب والأجر. والخلاصة أنه لا بد من توفر شرطي قبول الأعمال حتى ولو في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.